الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نتكلم عن معاني التأويل. كلمة التأويل، قلنا التأويل، كلمة التأويل لها استعمالات. الاستعمال الأول، التأويل لو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل، إلى معنى آخر محتمل مرجوح لدليل يقتضي ذلك. هذا من معاني التأويل. المعنى الثاني من معاني التأويل هو التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثالث من معاني التأويل هو التأويل بمعنى ما يؤول إليه الكلام، ما يؤول إليه الكلام، اللي هو ما يصير إليه الأمر في العاقبة، وما يؤول إليه، يؤول بمعنى يصير، فما يؤول إليه الكلام ما يصير إليه. فهنا يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا المعنى من معاني التأويل. قال: فإن نفس الفعل، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الخبر الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. فيقول المعنى الثالث من معاني التأويل اللي هو ما يقول إليه الكلام. فقالك نشوف الكلام هذا هل هو خبر ولا أمر. فإذا كان الكلام أمرا، فالفعل المأمور نفسه هو تأويل الأمر. إذا قيل لك صلي، فصليت، فصلاتك هذه هي تأويل الأمر. يعني إذا الأمر بالصلاة آل إلى إلى هذا تنفيذك للصلاة. وإذا كان الكلام خبرا أنه سيحصل كذا، فإذا وقع هذا المخبر عنه فهذا هو تأويله. والكلام خبر وأمر، والكلام خبر وأمر، وزي يقول خبر وإنشاء. فإذا تأويل الخبر هو وقوع المخبر عنه، نفس الموجود المخبر عنه، وتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور. ولهذا يقول أبو عبيد، أبو عبيد والقاسم بن سلام رحمه الله وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. طبعا التأويل الذي يكون الفقهاء أعلم به من أهل اللغة هو يعني أن ذلك أن اللفظ له استعمالات لغوية في لغة العرب، وهذه يعرفها أهل اللغة، ولكن الفقهاء يعلمون الاستعمال الشرعي أو المعنى الاصطلاحي للخبر. فحين كلمة كلها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي، فالمعنى اللغوي هذا قد هذا يعلمه أهل اللغة، لكن المعنى الشرعي الاصطلاحي هذا الفقهاء أعلم به من أهل اللغة. قال: كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، في تفسير اشتمال الصماء. هنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء. طيب ما معنى اشتمال الصماء في لغة العرب، وما معنى اشتمال الصماء عند الفقهاء؟ في لغة العرب قال الأصمعي، الإمام الأصمعي وهو من كبار أئمة اللغة، قال: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. اشتمال الصماء إنسان يلف على جسمه ثوبا فيغطي به ثوبه كله بحيث لا يكون هناك منفذ لإخراج اليد منه، يعني ثوب ليس له أكمام يجيب ملاءة كذا ولا ثوب كبير، ويلفه يشتمل به يجلل به جسده بحيث لا يكون هناك مكان لإخراج جسده منه، لإخراج يده منه. فهذا اشتمال الصماء. فإذا فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وهذا النهي يعني ورد في الصلاة، يعني أنه نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة، فقالوا لأن اشتمال الصماء هنا سيعوقه عن تحريك يديه يعني عند رفعها في مواضع الرفع المسنونة، ويعوقه عن إيه يعني عند إرادة السجود على الأعضاء السبعة ونحوها وكذا، سيكون يعني معيقا له بعض الإيه بعض الإعاقة التي لا يتمكن بها من الأداء التام. وكذلك يعني لأنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك، ممكن يحتاج إلى يصيبه شيء يحتاج إلى الاحتراس منه أو التوقي منه بيده فلا يتمكن من ذلك لكون اليدين إيه يعني محبوستين داخل الثياب. فهذا اشتمال الصماء في لغة العرب. قالوا أما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتبدو منه إيه عورته، يعني أن يكون عليه ثوب واحد لا يلبس غيره فيلفه على إيه على جسده، يعني ثوب واحد وليس تحته ملابس يعني داخلية أو كذا، وبعدين بعد ما يلف الثوب الواحد كله على بدنه يجي يأخذ إيه جانبا منه ويرفعه على كتفه حتى يستطيع الحركة، يعني بعد ما يلف نفسه يصبح إيه مقيد، فما يجي يتحرك فيأخذ طرف منه ويلقيه على كتفه فتنكشف يعني عورته وكذا وربما يعني بدت عورته. فهذا اشتمال الصماء عند الفقهاء، فأبو عبيدة يقول هذا هو معنى اشتمال الصماء عند الفقهاء. فإذا الفقهاء هنا جعلوا هذا النهي عن اشتمال الصماء جعلوا مرده إلى أنه يعني يؤدي إلى انكشاف عورة الإنسان وستر العورة من الإيه جزاكم الله من المأمور به في الصلاة، ويذكرون من شروط صحة الصلاة ستر الإيه العورة، واشتمال الصماء هي يعني هيئة في اللباس لا تستر فيها العورة. طبعا التفسير الأول اللي هو يعني المنقول عن أهل اللغة فقالوا هذا مثلا يعارضه أنه ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه يصلون عليهم جل الثياب تحركوا أيديهم من تحت الثياب من شدة البرد، كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت برد والناس عليهم إيه الثياب وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم الثياب يعني لفوها عليهم تتحرك أيديهم من تحت الثياب من شدة البرد، يحركون أيديهم من تحت الثياب. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يعني اشتمال الصماء اللي هو بالمعنى اللغوي أنه ليس مرادا، يعني أنه ليس مرادا أو على الأقل يعني يصرف النهي بهذا المعنى اللغوي إلى الكراهة، لكن بالمعنى الفقهي الذي يعني أخذ به يعني أكثر الفقهاء النهي عن اشتمال الصماء اللي هو بمعنى النهي عن كشف العورة أو يعني أن يلبس الملابس بطريقة تنكشف فيها عورة. فهنا يضرب يعني مثالا يقول لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول لك الفقهاء أعلموا بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصده الحث على ستر العورات وأن الإنسان لا تنكشف عورته في الصلاة ونحوها وكذا، فعندما يسمعون هذا النهي يفسرونه بالتفسير الذي يلائم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل اللغة يفسرونه تفسيرا مجردا بحسب استعمالات أهل اللغة. قال كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. أبقراط هذا من إيه من انتهت إليه رئاسة الأطباء في عصره، كان قبل الميلاد قبل ميلاد المسيح عليه السلام قبل ميلاد المسيح عليه السلام إيه نحو 4 قرون قبل المسيح عليه السلام، فكان إيه طبيبا يعني معروفا وكذا، وسيبويه إمام الإيه النحاة يعني، فأبقراط هذا إمام الأطباء وسيبويه إمام النحاة. فيقول أتباع أبقراط وأتباع يعلمون يعني المصطلح الطبي، يعني احنا الكلمة كلها استعمال لغوي، استعمال في مصطلح الأطباء، فهم أعلم بمقصوده بهذه الكلمات الأطباء من خلال إيه؟ فهمهم للمصطلحات الطبية ومقصود المتكلم بهذه المصطلحات في ضوء يعني معرفتهم بالطب. وأتباع سيبويه من علماء النحو وكذا يعرفون مراده بالمصطلحات التي يستعملها، مصطلح الفاعل والمفعول والصفة والمضاف وكذا إلى آخره. فهذه المصطلحات لها استعمالات يعني عند النحاة قد تخالف الاستعمال الشائع في لغة العرب لهذه الكلمات وكذا. ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. فإذن تأويل الأمر والنهي اللي هو إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه، فنفس إيقاع المأمور به، الفعل المأمور به عندما يقع، هذا هو تأويل الأمر. تأويل النهي اللي هو الامتناع عن فعل المنهي عنه، فعندما يمتنع الإنسان ويترك فعل المنهي عنه فيكون بهذا يعني هذا يكون تأويل النهي. فهنا يقول إن بالنسبة للأمر والنهي نحن نحتاج إلى معرفة تأويلها حتى نفعل المأمور به ونترك المنهي عنه. عندما يأمرنا الله تعالى بشيء نحن محتاجون إلى معرفة تأويل الأمر، وينهانا عن شيء نحتاج إلى معرفة إلى تأويل النهي حتى نفعل ما أمرنا به ونترك ما نهينا عنه. بخلاف تأويل الخبر، بخلاف تأويل الخبر يعني ليس بالضرورة أن نعرف تأويله. الأخبار اللي ما سيقع في آخر الزمان ويقع من أشراط الساعة وكذا لسنا محتاجين إلى معرفته مثل احتياجنا إلى تأويل الأوامر والنواهي. قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. هذا التأويل بأي معانيه؟ تأويل بالمعنى الثالث اللي هو ما يقول إليه الأمر. فهنا تأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات هو حقيقة نفس الله تعالى المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ما أخبر الله تعالى به من الوعد من نعيم الجنة والوعيد اللي هو من عذاب النار هو تحقق هذا الأمر عندما يوجد ويقع ويتنعم أهل الجنة بذلك النعيم. فهنا يكون تأويل الوعد الذي وعد الله به يتحقق ويقع، فيكون هذا تأويله. تأويل الوعيد عندما يعذب الله تعالى الكافرين في النار بما توعدهم به من العذاب ويقع هذا الأمر ويكون موجودا واقعا، فحينئذ يكون هذا هو تأويله. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. المحكم نعمل به والمتشابه نؤمن به. المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا واضحا جليا، هذا نؤمن به ونعمل به، نعمل به لأنه معنى واضح نعمل به. والمتشابه قال نؤمن به. قال: لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. وهذا مر بنا من قبل، يعني أن ما أخبر الله تعالى به عن أمور الجنة لا نعلم حقيقتها وإن كنا نفهم معناها. كيف فهمنا معناها؟ بسبب أنها تشبه ما في الدنيا، تشبه ما في الدنيا من جهة الألفاظ وأصل يعني وأصل المعنى، لكن الحقيقة يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. فنفهم معنى الخمر ومعنى العسل ومعنى اللبن ومعنى كذا من خلال يعني فهمنا لمن يعني لاستعمالات هذه الألفاظ في الدنيا، لكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. قال: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. قل من باب أولى، إذا وجدنا أن الله تعالى من صفته أنه عليم والإنسان عليم، أو من صفة الله تعالى أنه قدير والإنسان قدير، أو من صفة الله الحياة والإنسان حي، فمن باب أولى أن حياة الله على ما يليق بكماله، وأنها يعني ليست مثل حياة المخلوق. قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. الإخبار عن الغائب اللي هو يعني ما لا يعني نراه بأعيننا أو ندركه بحواسنا في هذه الدار الدنيا فهو غائب بالنسبة لنا. فالإخبار عن الغائب إن لم يعبر عنه بالأسماء التي نعلم معانيها في الشاهد اللي هو ما ندركه بحواسنا في هذه الدنيا، فلو أخبرنا عن الغائب يعني بأسماء لا نفهم معانيها في الشاهد، لا نفهم معانيها في الشاهد، لما فهمنا معنى تلك الأخبار عن الأمور الغائبة. فالإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. يعني يقول الآن مثلا عندما نخبر أن الجنة فيها أنهار وفيها قصور، ماشي، أن الجنة فيها أنهار وفيها قصور وفيها حدائق وجنات وأشجار وكذا، فالآن كيف نفهم معنى هذا الأمر؟ قال: نفهمه عن طريق فهمنا لمعاني هذه الكلمات في الشاهد. نحن الآن لم نرى بيوت الجنة ولم نرى أنهارها، ونعلم أنها يعني مما لا يخطر على قلب بشر، لكن من خلال رؤيتنا في الدنيا لجنات وقصور وأنهار وكذا، ففهمنا معنى هذه الكلمات في الشاهد في عالم الشهادة. أما معناها في عالم الغيب فإحنا الآن نفهم معناها في عالم الشهادة، ثم نعلم الفارق المميز، أن الذي في عالم الغيب أفضل وأكمل وأعظم مما في عالم الشهادة. فمن خلال إدراكنا لمعانيها في عالم الشهادة، ثم من خلال إدراكنا بالفارق الذي يميز ما في عالم الغيب عن عالم الشهادة، فحينئذ نفهم المعنى المراد ببيوت الجنة وأنهارها وقصورها، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. قال: وفي الغائب يعني في الجنة، في معاني هذه الكلمات في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، يعني اختص الله تعالى بعلمه ومن الجنة والنار، لأن أشياء لم تخطر على قلب بشر فاختص الله تعالى بعلم حقائقها وأخبرنا الله تعالى عنها، علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. فقال الله تعالى لما خاطبنا عن نعيم الجنة وعذاب النار، وهو تعالى قد اختص بالعلم بحقيقته لكنه أخبرنا عنها وأمرنا أن نتدبر القرآن، فنتدبر هذا ونفهم الخطاب ونفسر المعاني. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يقول الحقائق حتى وإن كانت هذه الحقائق بعضها موجود الآن، يعني الجنة والنار خلقهما الله تعالى الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان، يعني في هذه اللحظة التي نحن فيها الجنة قد خلقها الله تعالى، قال أعدت للمتقين، وزارها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها يوم المعراج وكذا عليه الصلاة والسلام. لكن هي بالنسبة لنا غيب، هي مثلها مثل ما سيقع في يوم القيامة، لأننا لم نشاهدها ولم نطلع عليها، فهي بالنسبة لنا غيب. فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، اللي هو حقائق هذه الأمور هي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. يبقى الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، من جهة المعنى ما معنى استوى؟ كما ذكرنا يعني السلف فسروها، قالوا على وصعد واستقر وارتفع، ففسروا المعنى، المعنى معلوم مفهوم، والكيف مجهول. أما كيف استوى سبحانه وتعالى هذا مجهول، لأن الكيف اللي هو الحقيقة، حقيقة الأمر، هذا مجهول. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. هنا والسؤال عنه يعني عن الكيف، السؤال عن الكيفية، هذا ليس السؤال عن المعنى ولكن السؤال عن الكيفية، والسؤال عنه بدعة. قال وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك أيضا قال هذا الكلام قبل الإمام مالك. قال ربيعة قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. هذه كلمة ربيعة الشيخ مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ عليه الصلاة والسلام وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. واضح؟ فإذا عندما نقول الآن الرحمن على العرش استوى، هل تأويلها لا يعلمه إلا الله أو تأويلها يعلمه الله والراسخون في العلم؟ أنا كيف نجيب على هذا السؤال؟ نعم، تأويلها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله والراسخون في العلم؟ نعم، أحسنتم. هنا لا نستطيع أن نقول يعني لا يعلمه إلا الله، ولا نستطيع أن نقول يعلمه الله والراسخون في العلم، حتى نبين معنى التأويل. إذا سألك سائل تأويل الاستواء هل يعلمه الله تعالى وحده أو يعلمه الله والراسخون في العلم، فنقول هنا ماذا تقصد بالتأويل. والله إذا كنت تقصد بالتأويل حقيقة الاستواء وكيفيته فهذا لا يعلمه إلا الله وحده، وإذا كنت تقصد بالتأويل معنى الاستواء وأن استوى معناه على وارتفع وصعد واستقر، فهذا يعلمه الله تعالى ويعلمه الراسخون في العلم، يفهمون معنى الاستواء. فإذا المعنى يعلمه الله والراسخون في العلم، لكن حقيقة الاستواء وكيفيته هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونعمل بهذا في جميع أسماء الله تعالى وصفاته، من جهة معانيها العلماء ألفوا كتبا في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته وبينوا معانيها والمراد بها، من جهة المعنى ليست يعني طلاسم ولا هي زي الكلمات الأعجمية التي لا نفهمها، فنفهم المعاني، لكن الحقيقة هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة مالك وربيعة وغيرهم من أئمة السنة يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم لكن المجهول والكيفية والحقيقة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى. فيقول هذا الكلام يوجد كثيرا في كلام السلف نحو هذه المعاني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والإحصاء من معانيه الإطاقة، يعني العبد لا يطيق يعني الثناء على الله تعالى، لا يحيط به ولا يحيط به الإحاطة بالشيء وإطاقته وكذا، يعني العبد يثني في حدود علمه بمعاني الأسماء والصفات، لكن كون العبد لا يعلم حقائق صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيتها، فلهذا لا يستطيع أن يثني على الله تعالى حق الثناء لقصور علم العبد بحقائق صفات الله تعالى وكيفية الصفات. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. ماشي. فهنا الحديث قد أخبر فيه، وقد أخبر فيه أن لله تعالى من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. هناك أسماء استأثر الله تعالى بها ولم يطلعنا عليها، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. كل اسم من أسماء الله تعالى له معان ويتضمن وصفه بصفات، فإذا كان الاسم استأثر الله تعالى به ولم يطلعنا عليه، فإذن معاني هذا الاسم قد استأثر الله سبحانه وتعالى بها. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر. فنحن نفهم معاني أسماء الله وصفاته ونميز بينها، يعني القدير ليس بمعنى العليم ولا بمعنى السميع أو البصير، كل اسم وصفة له ما يخصه من المعاني. ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله تعالى مع تنوع معانيها، معانيها متنوعة ولكنها متفقة في كون كل اسم منها هو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. هنا بالنسبة للعلاقة بين اللفظتين المختلفتين، العلاقة بين الألفاظ يعني المتنوعة أو المتعددة، فهناك يعني كلمتان العلاقة بينهما علاقة الترادف، هناك من الكلمات ما العلاقة بينه علاقة الترادف. ما هي علاقة الترادف؟ اللي هو زي مثلا جلس وقعد، جلس وقعد، قل جلس ترادف قعد. فهنا المعنى متفق واللفظ مختلف، يعني العلاقات هنا بين العبارات والكلمات. أما نقول جلس وقعد اللفظ مختلف ولكن المعنى متفق. هذا النوع ماذا نسميه؟ نسميها الأسماء المترادفة. العلاقة هنا بين هذه الكلمات نسميها المترادفة. طيب العلاقة بين قولك سماء وأرض، ما تقول سماء وأرض، أرض وسماء، إيه العلاقة بين الكلمتين هنا؟ علاقة تباين، اللفظ مختلف والمعنى مختلف. سماء وأرض اللفظ مختلف والمعنى مختلف كذلك، السماء لها معنى وأرض لها معنى، والسماء لها لفظ وأرض لها لفظ. يبقى في عندنا مترادفة مثل جلس وقعد أو جلوس وقعود، وفي عندنا متباينة مثل أرض وسماء. طيب هنا عندنا بالنسبة لأسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى، عندما نقول الرحمن الرحيم السميع العليم القدير، هل هذه الأسماء مترادفة أو متباينة؟ مترادفة أو متباينة؟ فقال لك هي الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني هي إيه قسم بين هذين القسمين، هي مترادفة من جهة دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، من جهة يعني دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى أنها إيه يعني أعلام على ذات الله سبحانه وتعالى، فسواء قلت عبدت الرحمن أو عبدت الرحيم أو تقول سجدت لله أو سجدت للعزيز القدير، يمكن أنك تستعمل كلا منها يعني مكان الآخر باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن فهي من جهة العالمية تعتبر معانيها متفقة من جهة كونها أعلاما على ذات الله، لكن من جهة الوصفية معانيها مختلفة، يعني الصفة التي تستمد من اسمه الرحيم أو يتضمنها اسمه الرحيم وهي صفة الرحمة غير الصفة التي يتضمنها اسمه القدير وهي صفة القدرة، غير الصفة التي يتضمنها اسمه السميع أو البصير أو الكريم أو الحكيم، فإذا من جهة الوصفية كل اسم من هذه الأسماء يتضمن وصف الله تعالى بالصفات غير الصفات التي في الاسم الآخر، فهي من هنا يعني متباينة من جهة الصفات لكنها مترادفة من جهة مترادفة من جهة العالمية يعني. طب هذا من ناحية المعنى، لكن من ناحية الألفاظ هل الألفاظ متفقة أو مختلفة؟ لفظ السميع والبصير والقدير والعليم الألفاظ مختلفة، يعني الحروف مختلفة، هذا فيه سين وميم وعين وهذا فيه باء وصاد وراء، فاللفظ مختلف، والمعنى هنا المعنى لا نستطيع نقول متفق أو مختلف، ومتفق من جهة دلالتها على على الذات أن كلها تدل على ذات الله، ومختلف من جهة أن كل اسم منها له معان يعني يتميز بها عن معاني الاسم الآخر. نفس الشيء في أسماء القرآن، عندما نقول القرآن والذكر الحكيم والفرقان ماشي والهدى والبيان وغير ذلك من أسماء القرآن الكريم، مثلا عندما نقول يعني الكتاب مثلا وكذا، فهذه كلها يعني إذا نظرت إليها باعتبارها أعلاما تدل على مسمى واحد فهي مترادفة من هذا من جهة العالمية متفقة من هذه الجهة، لكن من جهة كون كل اسم من هذه الأسماء يتضمن معاني غير التي في الاسم الآخر فهي متباينة من هذه الجهة. وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا، وفي لغة العرب أيضا أسماء السيف وأسماء الأسد وكذا، السيف له أسماء كثيرة، الصارم والمهند والحسام والبتار، كلها يعني هل هذه مترادفة ولا متباينة؟ والله من جهة دلالتها على السيف فهي على مسمى واحد مترادفة، لكن من جهة دلالة كل منها على وصف غير الوصف الذي في الآخر فهو مهند، يعني مصنوع في الهند حيث تميزوا يعني في صناعة السيوف أو كذا، أو هو مثلا صارم أو بتار أو كذا بمعنى يعني حاد أو سريع القطع أو كذا إلى غير ذلك من المعاني. فهذا النوع يقال له الأسماء المتكافئة، الشيخ الإسلام سماها المتكافئة، اللي هي ألفاظ اختلفت من جهة اللفظ ومن جهة المعنى اتفقت يعني في المعنى من جهة كونها أعلاما، واختلفت في المعنى من جهة كونها أوصافا. هذا النوع شيخ الإسلام ابن تيمية سماها في مقدمة التفسير وغيره سماها الألفاظ المتكافئة، يعني هذا نوع يعني حاجة بين المتباينة وبين المترادف. طيب في عندنا كلمة متواطئة، هنا استعمل مصطلح متواطئة. المتواطئ هو يعني اتفق اللفظ واتفق المعنى، لفظتان اتفقتا لفظا ومعنى، اتفقتا لفظا ومعنى، ماشي. مثل ايه؟ عندما تقول زيد رجل وعمر رجل، زيد رجل وعمر ايه رجل، فهنا رجل ورجل من جهة اللفظ واحد، ومن جهة المعنى واحد ايضا، من جهة المعنى واحد ايضا. فهذه الايه الالفاظ المتواطئة، يعني عندما تكون في ذهنك وليس لها وجود في الخارج، فرجل المعنى واحد، وبعدين في الخارج ايه يعني يكون تخصيصها في الخارج عندما ايه يتسمى به زيد او يتسمى به عمر او يتصف به زيد او يتصف به عمر، لكن اللفظ واحد متفق والمعنى متفق، فهناك قدر مشترك في الذهن لمعنى كلمة ايه رجل. لكن اذا نظرت الى في الخارج زيد وعمر، هذا انسان وهذا انسان وهذا كذا، اتفق في كلمة ايه في وصف مثلا رجل او كذا. طيب، فهنا يتكلم عن اسماء الله سبحانه وتعالى، فقال فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، يعني من جهة دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، فكلها ايه كل اسماء الله تعالى تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وصفاته كلها صفات لله سبحانه وتعالى، متباينة من جهة الصفات، لكن يعني اذا لم تنظر اليها من جهة كونها علما على ذات الله، وانما نظرت اليها من جهة ما تضمنه كل اسم من الصفات، نجد انها ايه فيها تباين من هذه الجهة. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، كلها أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يحشر ويحشر الناس إيه بعده، أول من يخرج من القبر صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أول من يبعث ويحشر ويحشر الناس على قدمه، يعني على أثره أو بعده. وهو العاقب يعني الذي ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الماحي يعني الذي يمحو الله به الكفر وهكذا. فإذا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهة اللفظ الألفاظ اتفقت أو اختلفت؟ اختلفت الألفاظ، كل اسم منها له حروف تختلف عن حروف الأخر. ومن جهة المعنى قل كنا إذا نظرت إليها من جهة كونها أعلام على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي يعني مترادفة من هذه الجهة، كل منها يعني يدل على النبي عليه الصلاة والسلام، اسم آخر لمسمى واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرت إليها من جهة كونها أوصافا يعني تدل على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، فهنا تكون متباينة، كل اسم منها يفيد اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة غير الصفة التي يفيدها الاسم الآخر. قال وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، برضو نفس الشيء. قال ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ قل هذا النوع اختلفوا فيه، هل هي مترادفة أو متباينة؟ فليقول مترادفة بينظر إلى أنها إيه أسماء لمسمى واحد، فيقول لك كلها بمعنى واحد، إذا تقول جلسة مثل قعدة بمعنى واحد، فيقول لك إذا قلت محمد أو أحمد أو الماحي أو الحاشر كلها أسماء لمسمى واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول هي مترادفة من هذه الجهة. والذي يقول هي متباينة ينظر إلى أن اسم الماحي يفيد أن الله يمحو به الكفر، واسم الحاشر يفيد أن الناس يحشرون على قدمه، واسم العاقب يفيد أنه لا نبي بعده، فكل اسم يفيد صفة غير الصفة التي يفيدها الاسم الآخر، فيقول لك هي متباينة مثل أرض وسماء، كل اسم منها يفيد معنى غير الآخر. قال: كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم أي القطع، وفي المهند النسبة إلى الهند. فالسيف أيضا إذا قلت الصارم هات كلمة مرادفة لكلمة الصارم فتقول المهند أو الحسام أو السيف أو كذا، فهنا مرادف من جهة إيه؟ أنه يعني يدل على نفس الذات أو على نفس المسمى، لكنه متباين من جهة أن كل اسم منها يفيد معنى غير المعنى الذي يفيده الاسم الآخر. قال: والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، مترادفة في الذات متباينة في الصفات. واضح. وهذا النوع يعني كما ذكرنا يسميه شيخ الإسلام في بعض كتبه المتكافئة، أسماء المتكافئة اللي هي زي إيه؟ أسماء الله تعالى كل اسم منها يعني مكافئ للاسم الإيه؟ الآخر. وأسماء القرآن كل منها يكافئ الآخر، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء السيف وأسماء كذا. قال: ومما يوضح هذا أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قل عندنا آية تصف القرآن كله بأنه محكم، وآية أخرى تصف القرآن كله بأنه متشابه، وآية ثالثة تفيد أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. قال: فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال: لا بد أن نعرف معنى الإحكام الذي يعم القرآن كله. عندما نقول القرآن كله محكم فالمعنى العام للإحكام الذي يعم جميع القرآن، والقرآن كله متشابه ما هو المعنى العام للمتشابه الذي يعم جميع القرآن، ونعرف المعنى الخاص للإحكام الذي يخص بعض القرآن. عندما نقول بعضه محكم وبعضه متشابه فهنا المعنى الخاص للإحكام الذي يخص بعض القرآن دون بعض، والمعنى الخاص للمتشابه الذي يخص بعض القرآن دون بعض. قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فأخبر أنه أحكم آياته كلها. يبقى هذه الآية تفيد إيه؟ أن القرآن كله محكم. وكما سيأتي أحكمت آياته بمعنى أتقنت، يعني الإحكام هنا بمعنى الإتقان. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فأخبر أنه كله متشابه. فهنا آية وصفت القرآن كله بأنه متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي الإتقان، وأنه لا يعارض بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الدلالات لا يعارض بعضه بعضا. فإذا نستطيع أن نقول إن القرآن كله محكم بمعنى أن القرآن كله متقن، والقرآن كله محكم بمعنى أن القرآن يشبه بعضه بعضا، ليس في آية ما يصادم الآيات الأخرى ويناقضها ويخالفها. قال: والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقول يعني ان المحكم هو الذي يعني جاي من الحكم الذي هو الفصل بين الشيئين، والحاكم الذي يفصل بين الخصمين، والحكمة تفصل بين الأشياء التي تشتبه. فالحكيم يعني يميز بين هذه الأشياء، يعني من لم يتصف بالحكمة تشتبه عليه الأمور ولا يعرف الفروق بينها ولا يستطيع التمييز بين النافع والضار، لكن الحكيم عنده حكمة تجعله يميز بين الأشياء التي في ظاهرها أنها متشابهة لكنه يستطيع أن يدرك الفروق بينها وما هو نافع منها وما هو ضار. وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. حكمت الدابة اللي هي إيه؟ اللجام الذي يحيط بحنك الدابة. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. فالكلام المحكم يعني الكلام المتقن الذي فيه تمييز بين الصدق والكذب من الأخبار، وتمييز بين الرشد والغي، الغي بمعنى الضلال والانحراف وكذا، من الايه؟ الأوامر، يعني الأوامر التي فيها رشد والأوامر التي فيها غي. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. فإذا أخذنا المعنى العام للإحكام فنقول القرآن كله محكم، بمعنى أن القرآن كله متقن. فقد سماه الله حكيما، الله تعالى سمى القرآن حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص، جعل الله تعالى القرآن يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالقرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا، يعني الله تعالى جعل القرآن مفتيا يفتي الناس، في قوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. يعني قل الله يفتيكم فيهن، يعني في يتامى النساء، فالله تعالى يفتيكم فيهن يعني يبين لكم حكم إيه؟ يتامى النساء والزواج بهن، الزواج باليتامى من النساء وكذا. الله تعالى يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، في يتامى النساء يعني وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن أيضا. فالله يفتيكم والكتاب والقرآن يفتيكم، فجعل الله تعالى القرآن إيه؟ يفتي. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فإذا هنا القرآن الكريم نقول كله محكم بهذه المعاني من معاني الإحكام، يعني أن القرآن إيه؟ متقن، يبين للناس ما يختلفون فيه ويميز لهم بين الحق والباطل وكذا. القرآن الكريم كله محكم، كله متقن بالمعنى العام للإحكام. وأما التشابه الذي يعمه، التشابه الذي يعم القرآن الكريم كله، يعني عندما نقول القرآن الكريم كله متشابه، ما معنى المتشابه هنا؟ فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتشابه هو ضد الاختلاف، فالقرآن ليس إيه؟ ليس مختلفا، لأن الاختلاف هذا يكون في كلام البشر، يكون فيه اختلاف يعني لا يشبه بعضه بعضا، يناقض بعضه بعضا. لكن القرآن الكريم متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا. وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. لفي قول مختلف يعني ينقض بعضه بعضا ويصادم بعضه بعضا. فالتشابه هو ضد الاختلاف، كما نفى الله تعالى عن القرآن أن يكون فيه اختلاف فوصفه بأنه متشابه، يعني ليس فيه اختلاف، ليس فيه تعارض أو تصادم بين آياته، بل يشبه بعضها بعضا في حسنها ودلالتها على الحق وموافقة بعضها بعضا. قال فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه عن نفس الشيء، يعني ينهى عن الشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، أو ينهى عن نظيره أو ينهى عن شيء آخر هو نظير للأول، يعني يؤدي إلى نفس ما يؤديه الأول من الفساد والضرر، فينهى الله عن الشيء مثلا وينهى عن نظيره مما يشابهه من الأمور الضارة الخبيثة، أو عن لوازمه أو الأشياء التي يعني هي من لوازم ما نهى عنه، إذا لم يكن هناك نسخ، إلا في حالة النسخ فقط هي التي يمكن أن يأمر الله تعالى فيها بشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، كون الحكم الأول قد نسخ يعني رفع وجاء حكم جديد، لكن ما لم ينسخ من كتاب الله تعالى فلا يمكن أن يؤمر به في موضع وينهى عنه في آخر، أو ينهى عن نظيره، مثل شيئان متماثلان لا يمكن أن يأمر الله بأحدهما وينهى عن أحدهما وهما متماثلان، فإذا شيء وجدنا شيئين أمر الله بأحدهما ونهى عن الآخر لابد أن بينهما فروق يعني عظيمة أدت إلى أن يكون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه. قال وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، يعني يبين أنه ليس هناك يعني تعارض واختلاف لا في يعني لا في باب الأمر والنهي ولا في باب الأخبار، يعني في الأخبار كذلك ليس بينها تعارض بل هي متشابهة، إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، الأشياء التي لزمت من ثبوت الأول بحيث ثبوتها يعني يؤكد ثبوت الأول ويدل عليه، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته يعني في موضع آخر بل يخبر، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، واضح؟ إذا جاءنا خبر في القرآن فيه نفي لشيء، هذا الشيء يعني الخبر فيه نفي له لم يوجد، فلا يمكن أن يأتي في موضع آخر إثبات لما نفاه الله في موضع الأول، بل لابد أن ينفى في كل المواضع أو ينفى لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا. قول المختلف هذا من كلام البشر ويعني يقع في كلامهم الاختلاف، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالقول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، تجد الأخبار متعارضة، مرة يقول حصل هذا الشيء ومرة يقول لم يحصل، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، الكتب التي من وضع البشر تجد فيها الاختلاف، مرة يأمر بالشيء ومرة ينهى عن نفس الشيء الذي أمر به من قبل، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، يأتي إلى شيئين متماثلين تماما ويمدح واحد ويذم الآخر مع أنه لا فرق بينهما يقتضي التفريق، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، يعني عندما نقول القرآن الكريم متشابه ليس المعنى أن الألفاظ تتكرر بنفسها في كل موضع، نفس اللفظ يتكرر في كل موضع، وإنما المقصود التشابه في المعاني، تتنوع الألفاظ ولكن المعاني متشابهة، المعاني متشابهة يعني يعضد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا وليس بينها تعارض وتناقض. طبعا يوجد في القرآن ما تكرر بلفظه ومعناه، وهذا في مواضع قليلة يعني التي وقع فيها التكرار بنفس اللفظ والمعنى، كتكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان في مواضع في سورة الرحمن أو ونحوها، يعني مما تكرر بلفظه ومعناه هذا يوجد في بعض المواضع في القرآن الكريم للتأكيد على الأمر وتقريره، لكن الغالب أن التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فهذا التشابه العام. التشابه العام يعني عندما نقول إن التشابه وصف لعموم القرآن، كل القرآن متشابه. فإذا عندما نقول القرآن كله محكم هذا هو الإحكام العام في القرآن الكريم. ما معنى الإحكام هنا؟ متقن. القرآن كله متشابه، هذا التشابه العام الذي يعم جميع القرآن. ما المقصود بالمتشابه هنا؟ يعني يشبه بعضه بعضا فيصدق بعضه في الحسن يعني والإتقان والأمر بالخير والطيبات والنهي عن الخبيث الضار، فهو يشبه بعضه بعضا في هذا، يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. فعندما نقول القرآن كله متشابه هل هذا يعارض أن القرآن كله محكم؟ قال لك لا، بالعكس، هذا يؤكد أن القرآن كله محكم. القرآن كله متشابه يعني يصدق بعضه بعضا، والقرآن كله محكم يعني متقن، وهو الكلام المتقن هو الذي يصدق بعضه بعضا، لا ليس فيه موضع يعارض الموضع الآخر ويكذبه. بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. لكن الإحكام الخاص اللي هو بمعنى أن الآية أو الكلمة أو الجملة يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا ولا تحتمل غيره، فهذا الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. التشابه الخاص يعني كون موضع هذا الموضع من القرآن يحتمل أكثر من معنى، وربما احتمل معنى حقا ومعنى باطلا. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. قل التشابه الخاص بمعنى أن الآية يعني تحتمل معنيين، معنى الحق ومعنى الباطل. فهنا هذان المعنيان بينهما تشابه من وجه في ذهن بعض الناس، يعني إذا قرأ الآية فيشتبه عليه ما فيها من الحق، يشتبه عليه بمعنى آخر من المعاني الباطلة، فيظن أن هذا هو يعني الشيء الذي أمر به، يظن أنه هو نفسه هذا الشيء الذي يعني ليس هو مأمورا به، فيشتبه عليه هذا بهذا ويظن أنه هو هو أو يظن أنه مثله، فيحصل عنده اشتباه من جهة أنه يقول كيف نهى الله تعالى عن هذا الشيء مع أنه مثل هذا الأمر الذي أمر به أو أنه نفس هذا الأمر الذي أمر به، ويحصل عنده اشتباه من هذه الجهة. والإحكام من معاني الإحكام الفصل، فهنا الآيات المحكمة هي التي سنرد المتشابه إليها، لأن الآيات المحكمة هي تلك التي لا تحتمل إلا معنى واحدا هو المعنى الحق وهي واضحة جلية. فعندما نرد المتشابه إلى المحكم فالمحكم هنا يفصل في هذا المتشابه ويميز المعنى الحق الذي أراده الله تعالى من هذه الآيات المتشابهة، وينفي عنه المعاني الباطلة التي اشتبهت على بعض الناس وظنوها مما أراده الله بالآية. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. هناك قدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. طيب، قال: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. قل أحيانا بعض الناس لا يهتدي للفصل بين الأمرين فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. يعني المشركون لما وجدوا أن الله تعالى أحل البيع، هم يرون أن الربا مثل البيع، هم يشتبه عليهم، يقول لك كيف يحل البيع وينهى عن الربا مع أن الربا مثل البيع؟ لماذا يحل البيع وينهى عن الربا؟ هو الربا مثل البيع، لماذا أحل هذا ونهى عن هذا؟ فهنا اشتبه عليهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهم ظنوا أن البيع مثل الربا، فهم كيف ينهى عن الربا ويحل البيع وهو الربا والبيع شيء واحد؟ فهما اشتبه عليهم هذا، ولم يستطيعوا التمييز بين الأمرين، وظنوا أن القرآن هنا يعارض بعضه بعضا، مرة ينهى عن الربا ومرة يبيح البيع، والبيع والربا عندهم هما شيء واحد، أو هما يعني مثلان أو نظيران، ينبغي أن يكون حكمهما واحدا لا يفرق بينهما. فهنا عندهم اشتباه، فهنا بعض الناس اشتبه عليهم يعني أمران ولم يهتدوا إلى الفصل بينهم. ومن الناس من يهتدي إلى ذلك، لكن المؤمن المهتدي يهديه الله تعالى لإدراك الفروق بين الأشياء، فيعلم أن البيع ليس مثل الربا وبينهما فروق، وأن هذه الفروق يعني تستحق، تجعل البيع يعني يستحق أن يحله الله تعالى لما فيه من الطيب والنفع، وأن الربا مستحق لأن يحرمه الله تعالى لما فيه من الضرر والخبث. فمنهم من يهتدي إلى ذلك ومنهم من لا يهتدي. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. فيقول هنا التشابه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، يعني التي يعني أن وصف الشيء بأنه متشابه هو وصف نسبي إضافي، يعني بالنسبة إلى فلان أو بالإضافة إليه، فهذا الأمر عنده من المشتبه أو المتشابه. لكن ممكن نفس المسألة هذه بالنسبة للشخص، يعني نفس المسألة بالنسبة إلى زيد هي من المتشابه، لا يستطيع فيها تبين المعنى المراد، واشتبهت عليه الأمور ولم يدرك كيف يفصل بين الأمرين ويميز بينهما، فهو متشابه بالنسبة إلى زيد. لكن بالنسبة إلى عمرو هذه المسألة من المسائل المحكمة الواضحة، هداه الله تعالى وأدرك الفروق بين الأشياء واستطاع التمييز بينها، وليس عنده أي اشتباه أو التباس في هذا الأمر. فإذا يعني الوصف بالتشابه في هذه الحالة يعني يقول أنه ليس بالضرورة أن في آيات معينة نقول ما هي الآيات المتشابهة في القرآن، ومنعد آيات معينة ونقول هذه والله هي الآيات المتشابهة، اللي هو بالمعنى الخاص للتشابه، بمعنى أنها يلتبس معناها ولا يتضح وتحتمل أكثر من معنى. فيقول هذا التشابه قد يكون نسبيا، ما نستطيع نحصر آيات معينة ونقول هذه متشابهة على كل الخلق، وإنما بالنسبة لزيد الآيات التي تشتبه عليه هي كذا وكذا وكذا، لكن بالنسبة لعمر الآيات التي تشتبه عليه ممكن آيات أخرى، وما التبس على زيد ممكن كان واضحا لعمر، وما التبس على عمر قد يكون واضحا لزيد، وهكذا. قال: ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. وضرب مثالا، احنا مثلنا بموضوع اشتباه البيع والربا، مثلا هذا مثال يعني من الأمثلة. مثال آخر قال: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا، فظن أنه مثل أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. فيقول لو أن إنسانا اشتبه عليه ما وعد به في الآخرة، إن الله تعالى وعد المؤمنين في الجنة مثلا بأنهار ونخيل وأعناب، فاشتبه عليه النخيل والأعناب والأنهار التي في الجنة بالنخيل والأعناب والأنهار التي في الدنيا، فظن أنها مثلها من نفس النوعية ونفس الإيه وبنفس الصفات. فإذا هذه الآيات اللي هي متعلقة بنعيم الجنة اشتبهت على شخص من الناس وظنها مثل نعيم الدنيا، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. القدر المشترك من المعنى في الأذهان الآن، هناك قدر مشترك من المعنى يجمع بين ما في الدنيا وما في الآخرة، فهذا القدر المشترك من المعنى اللي هو زي الألفاظ المتواطئة، رجل ورجل، إذا قيل لك مثلا زيد رجل وأنت لم ترى زيدا بس أنت رأيت رجالا آخرين، أنت لم ترى زيدا لكنك رأيت رجالا آخرين، فأنت الآن ستفهم معنى زيد رجل من خلال فهمك بمعنى كلمة رجل من خلال إدراكك لرجال آخرين شهدتهم، وزيد رجل غاب عنك، فهذه كلمة رجل كلمة متواطئة تطلق على زيد وعلى عمرو وعلى كذا، وهناك قدر مشترك من المعنى في ذهنك تفهمه من كلمة رجل، إذا خطبت بها تستطيع بها أن تفهم المعنى. لكن مثلا بالنسبة لزيد وعمر فهما متشابهان، هذا رجل وهذا رجل وهما بشر من البشر وبينهما تماثل وكلاهما مخلوق. فنعيم الآخرة ونعيم الدنيا قد يظن بعض الناس أنه مثله تماما من كل وجه ويحصل لهم تشابه، فيعلم العلماء أنه ليس مثله من كل وجه وإن كان يشبهه من بعض الوجوه من جهة القدر المشترك من المعنى، لكن هناك تباين لأن الآخرة ليست مثل الدنيا، فنعيمها ليس مثل نعيم الدنيا. قال ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. ذكر نوعا آخر، ذكر نوع من الاشتباه اللي هو اللفظي بسبب استعمال اللفظ في الدنيا مطلقا على بعض المسميات، فيظن أن استعماله في وصف بعض نعيم الآخرة أو كذا فيظن أنه مثله من كل وجه فاشتبه عليه هذا، فيبين له أنه ليس مثله من كل وجه. وهناك من التشابه الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. فالعلماء الذين أطلعهم الله تعالى على الفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليهم الحق بالباطل. قال والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، برضو القياس الفاسد هو من باب الشبهات، عندما يقيس الإنسان فرعا على أصل ليس بينهما اشتراك في العلة، العلة مختلفة، هذا ليس مثل هذا، زي قياس المشركين إنما البيع مثل الربا، فيقول لك البيع مثلا حلال، فيقول لك الربا مثل البيع، وبالتالي يريدون أن يخرجوا بنتيجة أن الربا حلال مثلا، فهنا قياس فاسد، لأنهما علة إباحة البيع ليست موجودة في الربا حتى يبيحه الله تعالى، وعلة تحريم الربا ليست موجودة في البيع حتى يحرمه الله تعالى، فمرات القياس الفاسد. ومن القياس الفاسد طبعا ومن أفسده وأعظمه قياس الخالق على المخلوق قياسا فاسدا، فيقول إن صفة الخالق مثل صفة المخلوق، فإما أن يعتقد التمثيل، وإما أن ينفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى بسبب وقوعه في التمثيل وتمثيله صفة الخالق للمخلوق وهكذا. قال: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيهه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه. والقياس الفاسد الذي يعني شرح الله تعالى صدره وأطلعه على الفصل بين الشيئين، يعني على الفروق بين الأشياء المختلفة المفترقة، فإنه يميز بينها ويزول عنه الاشتباه الذي اشتبه على غيره. قال: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. يقول: ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، ضلال بني آدم من قبل التشابه، أنهم يظنون هذا مثل هذا بسبب أنهما اشتبه في شيء، فيظنان أنهما اشتبه في كل الأمور، فيقعون في الضلال من هذا الباب. قال: والقياس الفاسد لا ينضبط، القياس الفاسد ليس له ضوابط تحكمه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قال: فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. تأويل في الأدلة السمعية يعني في نصوص الكتاب والسنة، يخطئون من جهة التأويل أنهم يصرفون ألفاظها عن ظواهرها وعن معانيها الراجحة، ويحملونها على معاني مرجوحة أو يؤولونها تأويلا فاسدا. والقياس في الأدلة العقلية، أنهم يقيسون بعقولهم الخالق على المخلوق، ويقيسون يعني أحوال الآخرة على أحوال الدنيا وكذا، ويقعون بسبب هذا القياس في أنواع من الانحراف. وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. قل: التأويل يكون في الألفاظ المتشابهة، إن اللفظة تشبه اللفظة فيفسرها بها مع أنها تختلف عنها في الحقيقة ولا يدرك هذا الاختلاف، والقياس الخطأ يكون في المعاني المتشابهة. قال: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب سبحانه وتعالى بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو سبحانه وتعالى، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله طوائف من التي ضلت بسبب التأويل والفاسد وبسبب الاشتباه، أنه وقع عندهم تشابه بين ما لا تشابه بينه في حقيقة الأمر. فذكر يعني القائلين بوحدة الوجود، تعالى الله عما يقولون، وهم فرقة من يعني من غلاة المتصوفة والعياذ بالله تعالى، منهم ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وعبد الغني النابلسي من المتأخرين وأمثالهم، يقولون يعني ليس هناك موجود إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون وجود الله هو وجود المخلوق، وليس هناك في الكون إلا الله، تعالى الله عما يقولون، والخالق هو المخلوق شيء واحد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء اشتبه عليهم ايه اللفظ باللفظ، احنا قلنا التأويل في الالفاظ الايه المتشابهة يعني، والقياس في المعاني المتشابهة. فهم يعني قالوا الله تعالى موجود والمخلوق موجود، فجعلوا وجود الخالق كوجود المخلوق، قال لك الوجود كالوجود، فجعلوا وجود الخالق مثل يعني هو عين وجود المخلوق، فجعلوا وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، فيكون هو إياه أو متحدا به، إن الخالق هو المخلوق شيء واحد، أو متحدا به أو حالا فيه. تعالى الله عما يقول. هناك فرقة تقول إيه بالحلول، وفرقة تقول بالاتحاد. الحلول لما زي الحلاج الذي قتل يعني على زندقته وكذا، كان يقول والعياذ بالله يقول ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقولون. وفي أيضا مثلا الشيعة الإسماعيلية وكذا يزعمون أن الله تعالى حل في الحاكم بأمر الله النيسابوري مثلا، أن الله تعالى حل في هذا الاسم. والنصارى يقولون أن الله تعالى حل في جسد عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فليقولون بالحلول، يقولون يعني وجود الخالق غير وجود المخلوق، ولكن إيه الخالق يحل في بعض مخلوقاته. والقائلون بوحدة الوجود يقول لك هو وجود الخالق نفس وجود المخلوق، تعالى الله عما يقولون. فيقول هؤلاء يعني ضلالهم أنهم يعني لما قالوا إن الله تعالى موجود والمخلوق موجود، فاشتبه عليهم الوجود بالوجود، وقال لك هذا وجود وهذا وجود، ولم يميزوا إيه بينهم، مع أنه كما يقول يعني لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من الإيه الخالق عن المخلوق، يعني ليس هناك شيئان ليس بينهما تماثل أعظم من عدم التماثل الذي بين الخالق والمخلوق. قال فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الوجود في عندنا حاجة اسمها نوع الوجود، يعني في النوع والمعين. فنوع الوجود يعني معنى الوجود في الذهن، يعني الآن في الذهن إذا قيل لك وجود، كلمة وجود لها معنى في الأذهان، فهذا هو الايه النوع، نوع الوجود هذا يعني مجرد ايه معاني في الأذهان. فإذا قيل وجود فهذا النوع اللي هو الذي في الذهن، لكن خارج الذهن ان الوجود هذا لا بد ان يكون ايه قائما بذاته. فهناك وجود الخالق ووجود الايه المخلوق ووجود زيد ووجود عمرو، فهذا الوجود بالايه بالعين اللي هو خارج الاذهان المعين الموجود المعين. فهنا الوجود هنا في الخارج يختلف، لكن في الذهن معنى الوجود، فهناك تصور لمعنى عام للوجود يشتمل على وجود الخالق ووجود المخلوق. معنى الوجود بصفة عامة يعني الوجود، كلمة وجود ليس فيها تمييز بين موجود وموجود، كمعنى عام للوجود في الأذهان، هذا لا يكون إلا في الأذهان. لكن خارج الأذهان الوجود عندما يكون يعني وصفا لموجود معين، هنا الوجود يختلف معناه بحسب إيه من اتصف بالوجود. فوجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق. فيقول هؤلاء لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالإيه بالنوع، وجعلوا الوجود واحدا، لأن كلمة وجود يعني من جهة المعنى الذي في الأذهان وجدوا أنها إيه يعني الوجود له معنى في الأذهان، ولم يميزوا بين وجود الخالق ووجود المخلوق. تعالى الله سبحانه وتعالى. قال وآخرون توهموا، وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود، وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، لزم التشبيه والتركيب. فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، قالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هنا يقول وآخرون، يشير هنا إلى الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة ومن يعني وافقهم. فهؤلاء يقولون إن الوجود يعني مشترك لفظي. ما معنى المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي اللي هو الكلمة التي يعني اتفق لفظها واختلف معناها، اتفق لفظها واختلف معناها، هذا يقال له المشترك اللفظي. زي ايه؟ كلمة عين، كلمة عين تأتي بمعنى العين اللي هي آلة الإبصار، وتأتي العين بمعنى العين الجارية اللي هي عين الماء، والعين في لغة العرب تأتي بمعنى الجاسوس، الجاسوس يقال له عين، والعين تأتي بمعنى الذهب، ماشي، تأتي بمعنى الذهب، واضح. فهي لفظة واحدة لكن لها استعمالات مختلفة، فهذا يقال له المشترك اللفظي، المشترك اللفظي. نلاحظ انه في المشترك اللفظي ليس هناك يعني قدر مشترك من المعنى بين العين التي هي آلة الإبصار والجاسوس والذهب وعين الماء، ليست مثل ما تقول زيد رجل وعمرو رجل وفلان رجل. هناك هذا اللي بنسميه اللي هو الألفاظ المتواطئة لرجل ورجل ورجل، هناك في معنى مشترك، قدر مشترك من المعنى في الذهن، لكن في المشترك اللفظي الاشتراك بس في اللفظ، في اللفظ فقط، لكن المعاني مختلفة تمام. فيقول هنا طريقة الجهمية والمعتزلة الذين أشار إليهم هنا، يقولون إن كلمة وجود هي من باب المشترك اللفظي، فوجود الخالق ووجود المخلوق يعني لا نفهم معنى الوجود، الوجود هنا يعني لا نعرف معناه، لأن هذا وجود من يعني آخر، زي مثلا معرفتك بمعنى العين اللي هي آلة الإبصار لا تستطيع بها، بمجرد معرفتك أن العين هي آلة الإبصار لا تستطيع أن تفهم بها معنى العين اللي هي الذهب، يعني مجرد بس تشابه في الألفاظ، لكن المعاني ليس اشتراك في اللفظ فقط. فهم يقولون أن الوجود من باب المشترك اللفظي، لكن يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن العقلاء كلهم يقولون أن الوجود من باب المتواطئ وليس من باب المشترك اللفظي. يعني نقول الوجود، وجود الخالق ووجود المخلوق، ان الوجود ووجود هذا من باب المتواطئ، المتواطئ اللي هو اتفق لفظه واتفق معناه، اتفق لفظه واتفق معناه، واضح. لكن المعنى يعني الاتفاق المعنوي هنا يعني في اصل المعنى او القدر المشترك منه، يعني هناك قدر مشترك من المعنى. فعندما نقول الله تعالى رحيم والإنسان رحيم، معنى الرحمة، نقول هناك قدر مشترك من المعنى نفهمه معنى الرحمة، لكن رحمة الله تعالى على ما يليق به ورحمة الإنسان على ما يليق به. فشيخ الإسلام هنا يقول الصواب يعني الذي اتفق عليه العقلاء إن كلمة الوجود وهي تطلق على وجود الله تعالى وعلى وجود المخلوق أنها من باب المتواطئ وليس من باب المشترك اللفظي، واضح. فهم يقولون إنهم لو قالوا إنه يعني إن الوجود له قدر مشترك من المعنى في الأذهان، وأنه من خلال هذا القدر المشترك نستطيع أن نفهم معنى وجود الله سبحانه وتعالى، يقول إن هذا يلزم منه التشبيه، أننا نشبه الله تعالى بخلقه، ويلزم منه التركيب، يعني أن يكون الله تعالى، تعالى الله ما يقولون يعني مركبا من أجزاء أو كذا، أن يقول لك هناك يعني معاني الصفات ومعاني كذا، يتصورون أن كل صفة مثلا من صفات الله كأنها إيه، يعني كأن الله تعالى مركب من إيه، من أجزاء أو كذا كما يزعمون. فيقول لك إذن إيه، نقول إن الوجود من باب المشترك اللفظي، ومن باب المشترك اللفظي معناه أنهم لا يدركون معنى وجود الله، فيصبح بالتالي كأنهم فوضوا معنى الوجود ولا يدركون معنى وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون الاستفادة من معنى الوجود عند الخلق في فهم معنى الوجود الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى، فكأنهم عطلوا صفة الوجود وإيه وأنكروها. واضح؟ طيب، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هل لديكم سؤال أو شيء؟ نعم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب.